غيب عن نفسك وعن بالك وعن عقلك وعن قلبك أن الحسين رجل منحن الظهر على حبيبه العباس، دموعه على خديه تجري لفقده حبيبه، لفقده عباسه. يا صاحب الرأس الذي فوق القناة مرفوع، هذا سلام من محب قلبه مفجوع. جميعا من كل قلوبكم اخواني مع العباس عليه السلام. السلام على الحسين على علي بن الحسين، أصواتكم على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا. حبيبي يا نور عيني، على حالتكم إخواني فلتتقدموا للأمام، علنا نفسح المجال لصاحب الزمان أن يدخل إلينا. تقدموا بارك الله بكم إلى المنبر. حبيبي يا نور عيني، يا أنا لا أنسى الحسين وهو دامي وذجايا بأبي جريحا لا يداوى جرحه، فبي صليبا غسلته دماؤه، فبالجسوم عارياته على الثرى، فبالخد الطريق، فبالشيب الخضيب، فبالجسم السليم، فبالشفاه الذابلات، فبالعيون الغائرات، فبالشفاه الذابلات. بعد يا صاحب باب البنات المضروبات، باب النساء الثاكلات، باب الخدور المسلوبات، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اخوان الحسين ضايع بلا العباس، ضايع الحسين دون جيشه، ضايع الحسين دون عسكره، وضيعتي بعد سهم العين يا عضضي. يا واحد الجيش يا ذخري ومعتمدي، إن شاب رأسي لا ما عدت تعرفني. يا عباس، كأنك لم تعرفني عندما جئت إليك يا عباس. الذي شيب رأسي هو أنت يا عباس، وحده داب الظهر من رزقي ومن كمدي. عباس أنا أخوك حسين بن فاطمة، فاقتني كفراق روح للجسد. تحمل يا عباس وتتحملون معنا. عباس الآن شمر دعا دور بعسكري، يدري بقتلك آل الشمل للبدن. الآن نادى بهم قوموا لنذبحه. الآن نادى بهم قوموا لنذبحه، يدري بأنك يا ابن المرفض مددي. قم يا أبا الفضل وانظر للحسين غدا، بلا أبي الفضل فردا دون ما سندي. ما بين نارين أن أمضي وأنت هنا. عباس لدي خيار، إما أن أبقى بجنبك وإما أن أذهب إلى زينب، ولكن إن بقيت بجنبك تصبح عقيلتنا يا أبا الفضل. ما بين نارين أن أمضي وأنت هنا، تبقى تبضعك الأعداء إلى قددي، أو أن أظل إذا تصبح عقيلتنا وهي الوحيدة في جيش دون ما عددي. عباس إذا سألت ماذا أجاوبها؟ يعني إذا سألت عنك عند رجوعي إلى المخيم وأنت مش معي يا عباس، ماذا أقول لزينب؟ عباس إذا سألت ماذا أجاوبها؟ هل أقول مضى العباس للأبد، وهل أقول بأن العين أطفأها مثلث نفسه ترمى به كبدي، وأنهم قطعوا منه اليدين، لذا الجمال يقطع يا بنت الكرام يدي. يلا بعد، ما الذي حصل عندما وقف الحسين بجنب العباس؟ بين الحسين ولدى العباس يندبون، من الذي جاء؟ إذ أقبلت فاطمة تدعوه وولده. هذه الأبيات للسيدة الزهراء عليه السلام، هذه الأبيات بنية تعجيل الفرج. اليوم يلطم مثل خد زينبكم، اليوم تسحب بالأغلال والصفد، وأنت فوق القنا يا ليت تنظرها. تسبى من بلدين إلى بلدي، يم المشرعة فوق النهر ناحت الزهرة الزكية. قل ترى بعد عينك يا ابا الفضل زينب سبية، قل ترى بعد عينك يا ابا الفضل زينب سبية. وان الحسين عليه السلام يقول للعباس كلمة مدوية، قول له أخي اركب بنفسي أنت. الله أكبر. ما هذه الكلمة يا أبا عبد الله؟ يعني ماذا يمثل العباس للحسين؟ يقول الحسين هو يمثل عسكري جيشي. أخي عباس، إذا أنت مضيت تفرق عسكري وجيشي. سيدي يا أبا عبد الله، جيشك على الأرض ضحايا، لا أنا جيش العباس، كما كان أمير المؤمنين لرسول الله. لذلك إخواني، عندما جاء يوم عاشورا، وأن العباس بعد لم يطق الحياة، عندما ينظر إلى الحسين في تلك الحالة، والحسين هو الوجود للعباس، يعني بعد إذا ذهب الحسين يذهب وجود العباس. الهواء الذي يتنفسه العباس هو الهواء الذي من أنفاس الحسين عليه السلام. وينظر العباس إلى الحسين عليه السلام، كان يتلفت يمينا وشمالا، تارة في خيمة بني هاشم ينظر إلى علي الأكبر وإلى القاسم مضرجين بدمائهم، وتارة يقلب طرفه، أي الحسين يقلب طرفه ما بين أصحابه، ينظر إلى أصحابه مقتلين مجزرين في أرض كرب وبلى. والعباس ينظر إلى حالة الحسين، والحسين يطيل النظر بالخيام، يطيل النظر بالنساء، يطيل النظر بالأيتام وبالأرامل وبالأطفال. العباس بعد لم يطق الحياة، والعباس يخاف أن يموت الحسين أو يصاب بمكروه وهو على قيد الحياة، ويسمع أصوات وصراخ الأيتام وصراخ النساء وصراخ العيال وأنة الأطفال. هذه تصرخ العطش العطش، ويوم عطش وحر شديد. والعباس ينظر إلى هذا المشهد وحال العطش بين الحسين والسماء. ليش؟ لأن لسان الحسين أصبح كالخشبة اليابسة، يدخل التراب إلى والغبار إلى جوف الحسين، يخرج كما هو من شدة جفاف فم الحسين. والعباس ينظر إلى هذا المشهد، كل هذا المشهد أمام العباس، لا يطيق العباس الحياة، لا يريد الحياة بعد هذا المشهد. يأتي إلى حبيبه الحسين، أخي حسين، سيدي حسين، إذن لي بالبراز إلى هؤلاء القوم، أعالجهم بالضربات، أقاتلهم دونك سيدي يا أبا عبد الله. أخي عباس، إذا أنت مضيت تفرق عسكري، إذا أنت مضيت راح جيشي، أخي إن كان ولا بد، خذ هذه القربة، انزل إلى المشرع، املأها بالماء، عد بها إلى الأطفال. حبيبي يا حسين، تفكر بالأطفال في تلك الوقت. أخذ القربة العباس، ولكن قبل أن ينزل إلى المشرع، إلى من ذهب؟ ذهب إلى خيام النساء. يلا واصلين إلى النعي إخواني. وقف على باب خيمة زينب الحوراء. السلام عليك أختي يا زينب، أختي يا زينب، السلام عليك. وجه العباس مليء بالاعتذار بعد، كأن السماء أرادت تكاد أن تقع على الأرض من خجل الحسين، من خجل العباس أمام وجه زينب. حبيبي عباس، وعليكم السلام، تفضل إلى الخيمة. أخي زينب، أنا لطالما كنت كافلك وحاميك. أختي يا زينب، أصدقين القول. نعم عباس. أختي يا زينب، هل قصرت في خدمتك في يوم من الأيام؟ هل قصرت في حمايتك يا زينب؟ هل قصرت في كفالتك يا زينب؟ قالت أخي عباس، لما تتكلم؟ أنا بعد لا أحب أن أسمع كلمات الوداع. بعد زينب مو متحملة تسمع كلمات وداع، يكفيها ما حصل مع الأكبر ومع الشهداء. أخي عباس، لا تعد إلى مثل كلمات، أنت لم تقصر معنا يا عباس. ضمته زينب، شدت عليه، ضمها العباس إلى صدره. يودعها ومدمعه يسيل. اسمع وتأمل هذه الكلمات، كلمات بها أنه يودعها ومدمعه يسيل بعد ويرجو العذر إن طال الرحيل. قالت أخي من سواك لي الكفيل، سقتني كربلا كاس المنون. بعد سأملأ قربتي وأعود فورا إذا لم يقطعوا يمنايا ويسرا، وعيني لم يصبها السهم غدرا ولم يقع العمود على جبيني. نادت زينب، نادت يا ليتها كانت عيوني، فداك أخي يساري مع يميني. فقال ودمعه يجري حضنيني، وإن قصرت يا زينب اعذريني. أراد العباس أن يخرج من عند زينب، زينب بعد ما شبعت من العباس، من وداع العباس، كم نتعلم أن هذا الوداع الأخير. خوي انتظر، أنا بعد أريد قبل كفوفك وأشم نحرك. تقول له ما أحلى جمالك يا القمر. لحظة يا خويا دانتظر، وأنا بعد لم يبدأ العزمات. لحظة يا خويا دانتظر، ما أحلى جمالك يا القمر، ما أقدر أشوفك معتفور، هيد لزينب يا القمر. بعد لحظة بقابل من حارك واشبع منك وانظرك، مشتاق اخويا لريحتك، منه بعيد عينك. بعد زينب لحظة بقابلها الكفوف قبل ان تقابلها السيوف. عباس زينب لا تعوف، تبقى وحيدة يا القمر. ودعها العباس، ذهب لوداع الأطفال. النساء وصل إلى سكينة. حبيبتي يا سكينة، يا ابنة أخي، أنا ذاهب إلى الماء، أملأ القرب بالماء وأعود بإذن الله إليكم يا حبيبتي. كأني بسكينة وضعت يدها الصغيرة على خد العباس. ماذا تقول له؟ تقول له يا عمي لا تنسى الوعي، أنت وعدتني يا عمي يا عباس. يا عمي لا تنسى الوعي، ما أنا العزيز أسكينة، ذا بالأشفاف من العطش جيب العذيب واروينا. يا عمي لا تنسى الوعيد، ما أنا العزيز أسكينا، ذا بالأشفاف من العطش جيب العذيب وسقينا. يلا من هنا يمكننا أن نقول أن نبدأ بالعزاء. ودع العباس النساء، زينب، الأطفال، الأرامل والنساء وسكينة. بعد لديه أحد يريد أن يودعه العباس؟ يلا من تتوقعون؟ جاء إلى أخي الحسين، حضنه ودعه وشد عليه. يقول بعض العلماء أنهم وقعا على الأرض من شدة الاعتناق. أخي عباس لا تطل علينا، لا تتأخر علينا، انزل إلى المشرى وأتي بالماء سريعا. أطفال، نساء موجودة تريد الماء. حبيبي يا حسين بلا، أذن له الحسين، أخذ القربة، نزل إلى المشرع وما أسرع وصول العباس إلى المشرع، وصل إلى المياه أخذ بيده غرفة من المياه، أحس ببرودة الماء العباس، حاس وحاشا للعباس أن يشرب أو أن يفكر أن يشرب دون الحسين. رمى الماء من يدي يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ القرب العباس بالماء، العباس فرح مسرور، الآن سأروي عطش الحسين، الآن سأروي عطش زينب، الآن سأروي عطش سكينة. عين على معسكر الحسين وعين على الأعداء، خرج من المشرع، جعل العباس يقاتل قتال الأبطال. يلا تحمل هذه الكلمة أخي لولا. العباس عين على الحسين وعين على الأعداء، إذا العباس كان يقاتل، عين على العباس وعين على الحسين وعين على الأعداء، كمن له أحد من وراء نخلة حمل السيف هوى به على يد العباس اليمنى. أي رحم الله من نادى عباسا، أخذ العباس السيف بيساره وقال والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين صبط النبي المصطفى الأمين. أخذ السيف بيده اليسرى جعل يقاتل قتال الأبطال، وما أسرع أن وقع السيف على يده اليسرى فقطع القرب على ظهر العباس. مو مهمة يداي، مو مهمة الكفين، ما زالت القربة على ظهري، وإذا به على هذه الحالة، وإذا بسا جاء إلى القربة فخرقها وراق ماءها، أحس العباس ببرودة الماء على ظهري، ليتني أموت ولا بعث ببرودة الماء. وقف العباس في تلك الحالة على ظهر جواده مهدار، وإذا بسهم جاء إلى عينه، العباس في هذه الحالة لا يد فيقاتل ولا عين فيبصر ولا ماء يوصل إلى الحسين. يلا تحضروا إلى تلك الكلمة. بينما العباس في تلك الحالة، وإذا بعمود وقع على رأس العباس. إخواني العباس لم ينادي الحسين بأخي، دائما ينادي سيدي يا بعض. يقولون بتلك الحالة نادى أخي يا حسين. سمع الحسين أم لا؟ سمع الحسين. خلينا نشوف هاي الصورة التي يصورها الشاعر لنا. حسين جاء إلى مصرع العباس، ولكن قبل ما أن يصل إلى مصرع العباس كأني بالشمر اللعين، حال بين الحسين والعباس. ليش؟ يريد أن يشمت بالحسين. يلا تسمع هذه الكلمات. أقبل شمر فرحان يتشمت على حسين، أقبل شمر فرحان يتشمت على حسين، قل عضيضك راح وما ظل عندك معي. واني بعد لم نبدأ بالكلمة. أقبل شمر فرحان يتشمت على حسين، قل عضيضك راح وما ظل عندك معين، يا حسين شايل برقك راسه في ضخناه يا حسين شايل برقك راسه في ضخناه قطعنا يم المشرع يساره ويمينه ولما انكسرنا برقك ظهرك كسرنا وكالطير خليناك مكسور الجناحين يلا تسمع بعد عينك عميناه بسهم في وسط عينه وراسك تهشم حين هشمنا جبينا روح دور صوب النهر شماله ويمينا وان شان شفت كفوفه ودها للنساوين يلا هاي الكلمة الأصعب خل زينبك ترتاح خل زينبك ترتاح لو شافت كفوفه خل زينبك ترتاح لو شافت كفوفه وقول لها بشري بالسب وطبت الكوفه وصوب النهر ودها خليها تشوفه مكسور طايح على مسنا من الراس نصين وصل الحسين الى العباس اخواني انا اسالكم سؤال الفارس اذا اراد ان يهوي الى الارض الفارس اذا اراد ان يهوي الى الارض يستلم الارض بيده العباس دون كفه والسهم نابت في العين يعني عندما وقع العباس الى الارض انكسر السهم في عينه وصل إلي الحسين كأني بالعباس وهو لا يرى يقول أيها الفارس انتظر علي حتى يأتي حبيبي الحسين وإذا بالحسين تقدم ناحية العباس فماذا يقول الحسين قل له حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي نزل الحسين بركبتيه عند العباس أخذ رأس العباس بيده جعل يمسح التراب والدماء عن رأس العباس ولكن ماذا فعل العباس إخواني إخواني العباس أزال رأسه من يدي الحسين من حضن الحسين لماذا يا عباس عباس حبيبي لماذا تزيل رأسك من حضني ومن حجري أخي عباس إذا أنت أخي حسين إذا أنت أخذت برأس الآن من الذي يأخذ رأسك بعد ساعة سيدي يا عباس نحن نقول لك يجلس الشمر على صدر الحسين وهو الذي يأخذ برأسه ماذا عزم يشيل للمخيم قال ما روح قوم أخي عباس بعد العباس لديه وصية للحسين تسمعون هاي الوصية محرق هذه الوصية أخي حسين وصل سلامي للغريبة وصل سلامي لزينة أخي حسين حقا يسلبون زينة أخي حسين حقا سوف يضربون زينة أخي حسين حقا سوف يرون ظل زينة أبو الغيرة ما يقبل عزم يشيل للمخيم قال ما روح انا ما اقدر اشوف زينب تنوح وما اقدر اشوف سكينة ورقية بالخيم مجروحة واذا بالعباس هذه كلمة كل عام اسبل رجلي مد يده غمض عينيه غمض عينيه وإذا بروحي الطاهرة فاضت بيدي الحسين. يلا تسمعون كلمة الحسين. قل لا تحيرني بجفا، قل لا تحيرني بجفاك، تقوم لو أموت وراك، خوف لي الموت الخذاك وما خذاني. أخي يا عباس، نعم سيدي يا أبا عبد الله. لا تحيرني بجفاك، تقعد لو أموت وراك، ويلي الموت الخذاك وما خذاني. مدري أسكت مدري نوح، قمت أجي يمك ونوح، مدري أسكت مدري نوح، قمت أجي يمك وروح، نين أجيبا للخيام عباس ثاني. يلا اسمع الحسين. تقعد لو سوى نموت، لو أحتار وحدي، هو أنا يا عباس، كم عباس عندي. وصلت الآن راية السيدة زينب، وصلت في مجلسي كفيلها، لعلنا برايتك يا زينب. يلا جاي الحديث عن زينب، بعد ماذا يقول الحسين للعباس؟ يلا هذه الكلمة أنا وأنتم، والفاقد خيا يعرف هذه الكلمات. يلا صديقي يا أبدي، وداعا يا حظي، يا ركني في شددي، عباس يا سندي، من بعدك اشتعل روحي وما سكنت. هاي صعبة. وزينب ضربة وبعدها سوي جميعا. يا أخي الحبيب، أنت أنت لي طبيب. إخواني عاد الحسين من مصر على العباس. زينب واقفة بباب الخيمة، خرج الحسين والعباس. لماذا يعود الحسين وحده؟ الحسين لا يكلم أحد. وصل إلى الخيمة، أخذ العمود، سقطت الخيمة. يعني يا بنات الرسالة، صاحب هذه الخيمة استشهد. أخي حسين أين العباس؟ عباس راح يا زينب. تقول لنا رايحة العباس أشوفه، وركب فوق زنودك فوفة. يا زينب ارحميني وابقي في المخيم. بالختام إخواني، عندما لم يبقى مع زينب أحد، وهي المشتاقة للعباس ومن الظهر مو شايفة العباس، ليلة الحادي عشر أخذت طريقا إلى المشرع. كأني بجسد العباس جعل يلوح لزينب. يلا ماذا تقول زينب للعباس؟ قل قوم برايتك غطيني عباس، قوم برايتك غطيني عباس. ليش يا زينب؟ أنا خدر نهتك بعدك يا أبو فاضل، ظل يركض وراي الشمر يا أخوك، وصوت من المتن للظهر نازي. أنا من قد ما ندهتك صوتي مبحوح، هو يقل انتهت ما بيها كافي. خويا ضربني خو يضربني وانا اصرخ يا عباس، قوم خويا وركبني المحامي، انا ستر المكان ينشاف. يلا بعد ماذا تقول زينب؟ الا اسمع عتابي، سلبوا حجابي، يا مصابي خيامي حرموها. بعد يا عباس، ترضاها ليا يأشروا عليا، يقولوا سبيا بالله نظروا، بكوا عيوني صوت ضربوني، عاين متوني شقد ألموها. يلا نداء كل سنة تقول يا أبو فاضل، أنا زين أبرد عليا بصوتي المبحوح، يا أبو فاضل أنا زين أبرد عليا، يا أبو فاضل أنا زين أبرد عليا، يا أبو فاضل أنا زين أبرد عليا، إلا سامحيني سامحيني عنا اللو طاحني يساري ويميني، سامحيني سامحيني هذه آخر كلمة ما بينك وبيني، كل حلمي جان حلمي جان. إلهي نسألك بالعباس أن تجعلنا مع العباس ومع الحسين، وترزقنا الشهادة وأن نموت ضمايا عطاشا. إخواني جميعا بهذا الندى، إخواني ساعدوني حسين.